بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي إليك وصيتي عهد الأسود، العز غايتنا نعيش لكي نسود، وعريننا في الأرض معروف الحدود، فاحمي العرين وصنه عن عبث القرود. أظفارنا للمجد قد خلقت فدا، ونيوبنا سنت بأجساد العدا، وزئيرنا في الأرض مرغوب الصدى، نعلي على جثث الأعادي السؤددا. هذا العرين حمته آساد الشرى، وعلى جوانب عزه دمه انجرى، من جار من أعدائنا وتكبرا، سقنا إليه من الضراغم محشرا. إياك أن ترضى الهنا أو تستكين، أو أن تهون لمعتب يطأ العنين. أرسل زئيرك وابق مرفوع الجبين، وانتم جروحك صامتا وانت الأمين. مزق خصومك بالأظافر إلى الخطاب، فإذا فقدت الظفر مزقهم بناب، وإذا دعيت إلى السلام مع الذئاب، فارقب فما طعم الحياة بلا ضراب. اجعل عرينك فوق أطراف الجبال، ودع السهول يجوب في السهل الغزال. لا ترفضي موتا لغير ذرى النصال، نحن الليوت قبورنا ساح القتال. ولدي إلى ما بالسلاسل كذبوك، ورموك في قعر السجون وعذبوك، وبراية الأجداد يوما كفنوك، فغدا سينشرها ويرفعها بنوك. إياك أن ترعى الكلى مثل الخراف، أو أن تعيش منعما بين الضعاف. كن دائما حرا أبيا لا يخاف، وخذ العباب ودع لمن جبن الضفاف. هذه بني مبادئ الآساد، هي في يديك أمانة الأجداد. جاهد بها في العالمين ونادي، إن الجهاد ضريبة الأسياد.